السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الصائمون القائمون التالون لكتاب الله الذاكرون الله عز وجل، ها نحن قد آن الأوان أن نضع رحالنا وأن نودع هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. وقد ختم الله جل وعلا لنا الشهر بفرحة عظيمة وطاعة كبيرة، فجعل ختام الشهر بزكاة الفطر وصلاة العيد. قال جل في علاه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا هو مكان الفرح، أن طاعاتنا وعباداتنا منتهاها السعادة، وهي سعادة دنيوية، لكن أعظم السعادة السعادة الأخروية، حيث تعطى صحيفتك بيمينك ويقال لك: هذه أبواب الجنان مفتحة، فروح وريحان ورب غير غضبان. ومن تعظيم الله جل وعلا أن نعظم شعائر الله وشعائر دينه، وعيد الفطر وعيد الأضحى من شعائر الإسلام، فينبغي أن نجعل هذا العيد في قلوبنا أعظم الأعياد. فوق كل عيد نفرح فيه، وفوق كل عيد نتوقعه أو نتربصه. وإذا كان أهل البدعة والضلال وأهل الدنيا والفرح والمرح يفرحون بأعيادهم، فإن فرحنا أجل وأعظم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، يعني من أعياد الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، عادات وتقاليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وصححه الألباني. وفي الحديث دلالة بينة على أن العيد يجوز فيه من اللعب المباح، بل وينبغي التوسع فيه، وأن نظهر فيه الفرح والسعة في الأهل والأولاد، كما نظهر فيه الجمال والجلال والبهاء لله تبارك وتعالى في صلاة العيد وصلة الأرحام. عباد الله، أثنى الله تبارك وتعالى على من ختموا رمضان بزكاة في الفطر قد أدوها، وصلاة للعيد قد قاموا بها، فقال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: أدى صدقة الفطر ثم خرج فصلى بعدما أدى. عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فيصلي صلاة العيد، وكان يحث الناس رجالا ونساء على الخروج لصلاة العيد وشهود الخير ودعوة المسلمين. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. متفق عليه. فوا عجبا من أناس إذا كانت الأعياد البدعية والمحدثة أو الدنيوية يخرجون صغارا وكبارا، وإذا كان عيد الإسلام تجده يخرج منفردا كأنه ليس في البيت أحد، ينامون عن أعظم طاعة وعن أعظم مشهود وشاهد ومشهود. قال بعض المفسرين: هو يوم العيد، وينبغي للمسلم إذا خرج لصلاة العيد أن يغتسل ويلبس أحسن ثيابه، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه. وقال نافع: كان عبد الله بن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. أخرجه مالك. إخوة الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر لا يخرج حتى يأكل تمرات قبل خروجه إلى الصلاة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. أخرجه البخاري. والأفضل أن يخرج المسلم إلى الصلاة ماشيا. فعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. أخرجه الترمذي وحسنه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة الطريق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال العلماء: وإنما خالف في الطريق لأجل أن يشهد له الطريق يوم تشهد الأرض للناس. وقال بعضهم: بل لأجل أن يسلم على من يلقاه في الطريق. عباد الله، أكثروا من التكبير في يوم العيد وليلته حتى يشرع الإمام في خطبة العيد، امتثالا لقول الله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله تعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. أخرجه ابن جرير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. أخرجه الدارقطني. وكان علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يكبران في العيد فيقولان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يكبر فيقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. عباد الله، إن صلاة العيد شعيرة من شعائر المسلمين، احرصوا عليها واجتهدوا في شهودها إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وأداء لفرضيتها، وليحضرها معكم النساء والأولاد. واظهروا عباد الله في ذلك اليوم ما يحب الله منكم إظهاره من عبوديته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتوسع فيه على الأهل والعيال في المباحات. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوه واستعينوا بتقواه على تحصيل مرضاته والوصول إلى رضوانه وجناته، واعلموا أن هذه الدنيا فانية وأنتم مارون فيها، فخذوا منها زادكم وحصلوا منها أرصدتكم، فإن الإنسان عند الله برصيده. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وإن من خير أعمالكم وأزكاها عند ربكم القيام بما افترض الله عليكم وما أمركم به على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم زكاة الفطر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. فأخرجوا عباد الله زكاة فطركم عنكم وعمن تنفقون عليه من الزوجات والأولاد، وهي صاع من قوتكم من البر أو التمر أو الأرز أو غير ذلك، ويجب إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين. واعلموا أن هذه الزكاة طهرة لكم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. عباد الله، إن زكاة الفطر سبب من أسباب الفلاح، فالله الله في إخراجها طيبة بها نفوسكم راجية القبول من ربكم ومليككم. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اجعلها مقبولة لديك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن نلقى ما عبدناك وما أطعناك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك يا مولانا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أدم أمننا وإيماننا، اللهم أدم رخاءنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين طاعتك في رمضان وفي غير رمضان، وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.